جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا متعلق بالآية التي أخذنا. نعم هذا نعم ظننت أنه متعلق بما بعده تفسير آية الأنعام. يعني الآية التي يعني مرت بنا وهي قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أن تفسير هذه الآية يدل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن هذا الأمن الذي يحصل لهؤلاء الموحدين ولهؤلاء المؤمنين هو ما تقدم في أنه يحصل لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة بالسلامة من العذاب. نعم حسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد يدخل النار بعض الناس بسبب المعصية كدخول الرجل النار من الغلول وقتل النفس وغيرها، هؤلاء تحت المشيئة من هم خالدون في النار؟ يعني كثير من الإخوة يخلط بين عقيدة أهل السنة عندما يقال أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وهو ما دل عليه قول الله عز وجل إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبينما دلت عليه النصوص من أن بعض أهل الكبائر أنه يدخل النار أو أن بعضهم يدخل الجنة. نقول تحت المشيئة إلى أن يقضي الله فيهم بمشيئته. نحن الآن نقول تحت المشيئة كل أهل الكبائر لا نقطع لأحد منهم لا بجنة ولا نار، لكن ما معنى تحت المشيئة؟ تحت مشيئة الله إلى أن يبعث الله الخلق ثم يحاسبهم ثم بعد ذلك يقضي الله فيهم بمشيئته. فهؤلاء الذين دخلوا النار بمشيئة الله، وهؤلاء الذين دخلوا الجنة بمشيئة الله. ولهذا نحن نقطع أن أهل الكبائر الذي نقول الآن فيهم أنهم تحت المشيئة أن منهم من يدخل النار، وهم الذين دلت النصوص على أنهم يدخلون النار كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء من أهل التوحيد ودخلوا النار بذنوبهم، وهم الذين نقول فيهم تحت المشيئة، لكن قضى الله فيهم بحكمته وعدله وبمشيئته أنهم يدخلون النار بذنوبهم. ومنهم من ينجو ولا يدخل النار ابتداء مثل صاحب البطاقة، وهذا أيضا مما نقول أنه تحت المشيئة. فإذا هؤلاء أهل الكبائر منهم من يدخل النار ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيه، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء. وأما الآن فلا ندري من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار، وإنما نقولهم تحت مشيئة الله. أحسن الله إليكم. أسئلة تسأل عن هل هناك قسم رابع لأقسام التوحيد، ويسألون أيضا عن توحيد الحاكمية. ليس هناك قسم رابع يسمى توحيد الحاكمية، وإنما الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد العبادة، العدل بين الناس من القضاة ومن الولاة ومن الرجال في بيوتهم ومن الولاة في ولاياتهم والمتعددة، هذا من الحكم بما أنزل الله وهو داخل في عبادة الله. فهل العدل توحيد مستقل؟ هل العدل والحكم بما أنزل الله كل هذا داخل في توحيد العبادة؟ وإلا لو أردنا أن نقيس على هذا النوع الذي قيل أنه توحيد الحاكمية نقول توحيد الأمانة توحيد الأخلاق، ونأتي بأقسام وبأعمال صالحة ونسميها توحيد، هذه شعب الإيمان وكلها داخلة تحت توحيد العبادة. فإذا أقر العبد بهذه الشعبة وامتثلها فهو مؤمن، وإذا أقر بها وأخل بها من جهة العمل فهو مقصر، لأن الظلم الذين لا يعدلون في مقام الحكم كالرجل في أهله ونسائه وأولاده والقاضي عندما يحكم والولاة وغيرهم، فإن هذه ذنوب لا يقال أنها شرك. وأما الشرك هو متعلق يعني بمخالفة التوحيد، وهذه المعاصي لا تنافي أصل التوحيد، ولكن كلما قوي التوحيد كما تقدم استلزم ذلك ترك الذنوب والمعاصي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ يرد عليه بالنصوص، كتاب الله عز وجل ممتلئ بذكر أنواع التوحيد وسورة الفاتحة مشتملة على هذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الكافرون في توحيد العبادة، سورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات. كل ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه من أفعاله كلها داخلة في توحيد الربوبية. القرآن كله مليء بهذا، بهذه الأنواع. وشيخ الإسلام ومن قبله من أهل العلم وبعده لم يأتوا بشيء جديد، وإنما فسروا القرآن واستنبطوا هذه التقسيمات من القرآن. فهذه الأنواع مشهورة عند العلماء قديما قبل شيخ الإسلام وموجودة في القرآن. ومع هذا الآن هذا الذي ينكر هذا التقسيم، نحن نعرض عليه أنواع التوحيد، نقول له هل تعتقد أن الله متفرق بالخلق والرزق والإيجاد، أم أن له شريكا في خلقه وفي رزقه وإيجاده؟ فإذا قال أقر، قلنا هذا توحيد الربوبية. ثم نعرض عليه الأسماء والصفات، هل تثبت هذه الأسماء التي امتلأ بها القرآن والصفات لله عز وجل أم تنكر؟ فإن أثبتها قلنا هذا توحيد الأسماء والصفات، وإن أنكرها رد نصوص الكتاب والسنة. ثم يعرض عليه توحيد العبادة، عرفت أن الرب أن الله هو الخالق الرازق وأن له الأسماء والصفات، هل تعبده أو تعبد غيره؟ وهل تخلص العبادة لله أم تعبد الله وتعبد غيره؟ فإن أقر بهذا وقال العبادة خالصة قلنا هذا توحيد العبادة. إذن لماذا المنازعة والمكابرة في أمر يعلمه الإنسان من القرآن ولا يمكن أن ينفك ولا يمكن أن يكون موحد إلا بهذا؟ لكن من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة قال نعرف هذا ولكن لا أقر هذا التقسيم، وهو يأتي بالتوحيد، إذا أتى بالتوحيد ولم يخل العلماء قالوا هذه التقسيمات استقرائية، هذا بخلاف مثلا أركان الإيمان كان الإسلام وردت في الحديث، فإذا خالفها يكفر. أما إذا أتى بالتوحيد، لأن قبل تقسيم العلماء هذا التقسيم الاستقرائي كان الصحابة والسلف يأتون بالتوحيد، وما كان ينتشر بينهم من التوحيد ثلاثة أنواع، لكن يقرون بالتوحيد ويأتون به على ما فهموه من القرآن، فإذا كان يقر بذلك لا بأس. لكن لا يتصور الآن في رجل يعني يعرف القرآن وينكر هذه الأنواع الثلاثة ويكون موحدا بغير هذه الأنواع التي ذكرها العلماء ودل عليها دلت عليها النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يشترط في كل ما كان كفرا أن يناقض نوعا من أنواع التوحيد؟ نرجو التمثيل جزاكم الله خيرا. كل الكفر وأنواع الكفر مناقضة للتوحيد، سواء كان الكفر بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات. إذا وقع في الكفر في أمر من الأمور فإن كفره بنوع من أنواع التوحيد أو بإنكاره ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فإنه يكفر بذلك. لا يلزم أن يكون ناقضا لتوحيد الأسماء والصفات بإنكاره لشيء من جنسه، بل لو ذبح لغير الله وأقر بالأسماء والصفات والربوبية وبالعبادة فهو مشرك، فشركه نقض توحيده حتى يقر بأنواع التوحيد الثلاثة ويسلم من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ينتشر بين الناس قول بعضهم لبعض وحد الله، فيقول الآخر لا إله إلا الله، فهل هذا الأمر جائز حفظكم الله؟ كون يقول وحد الله ويقول لا إله إلا الله هذا توحيد، لكن في أي مقام؟ يعني أحيانا تستخدم هذه الكلمة في مقام سوء الأدب، يعني الرجل يتكلم يريد أن يقطع كلامه يقول وحد الله، يريد أن يسكته أو يقول له صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمة حق أريد بها باطل، يعني مقام يعني يريد أن يسكت الرجل يتكلم يقول وحد الله، يريد أن ينطق بالشهادتين ثم كما يقولون يستأثر بالحديث عليه. فهذه كلمة طيبة إذا كان يقال وحد الله ويقال وحدوا الله أو اذكروا الله أو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خير، لكن في أي مقام يقال هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اسم الباقي ثابت لله عز وجل؟ وهل هو مشتق من قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هناك بعض الأسماء مختلف فيها، ومنها الباقي، والذي يظهر أنه ليس من الأسماء، لأن الاسم لا بد أن يدل عليه دليل. وأما ما ورد في مقام الخبر أو في مقام الأفعال فليس كل ما ورد يصلح أن يشتق منه اسم. وهذه الأسماء المختلف فيها لا بد للرجوع إلى كلام أهل العلم الذين لهم اجتهاد في استخراج هذه الأسماء وفي ذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة. حسنا إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن كل اسم يشتق منه صفة، هل العكس؟ بعد كل اسم يشتق منه صفة لا العكس؟ نعم، لا شك أن الأسماء مشتقة من الصفات، فكل اسم يدل على الصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، هذا صحيح. لكن ينبغي أولا أن يعرف الاسم وهل هو ثابت أو لا، لأن بعض الناس قد يأتي بما يدعى أنه اسم، مثل الدهر، يفهم من قول الله عز وجل: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يقول هذا اسم، هذا ليس باسم. ولا بد من ثبوت الاسم بدلالة الكتاب والسنة، فإذا ثبت فإن الأسماء كلها مشتقة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا هذا الدهر ليس باسم لأنه غير مشتق. نعم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة عن: أيهما أعظم، باب الأسماء أم باب الصفات؟ وهذا سائل يقول: أي أنواع التوحيد الثلاثة أعظم؟ الأسماء والصفات في دلالتها على الله عز وجل أعظم، لأنها تدل على الذات وتدل على الصفات. ولهذا لاحظوا أن العبادة تصرف للأسماء، تدعى الأسماء، وأما الصفات فلا تدعى وإنما يتوسل بها. وأما أي أنواع التوحيد أعظم، فلا شك أن توحيد الأسماء والصفات هو أعظم من توحيد العبادة، لأنه توحيد علمي متعلق بذات الله. توحيد العبادة توحيد عملي متعلق بعبادة المخلوقين وبأفعالهم. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. وهذا لو لم يرد به الدليل فهذا معروف أن توحيد الأسماء والصفات أعظم، لأنه متعلق بالعلم والعمل أفضل، العلم أفضل من العمل. وكل ما يتعلق بالله عز وجل فهو أعظم وأشرف من العلم بغيره، فشرف العلم بصفة العلم والعزة والقدرة لله أعظم من شرف العلم بالذبح بغير الله عز وجل والعبادة، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة الإجماع المنقول على أن الله تبارك وتعالى له عينان اثنان؟ هذا صحيح بلا نزاع، وهذا الذي ذكره الأئمة والعلماء، أن ربنا موصوف بعينين اثنتين كما قال العلماء. وجاء في الحديث أن ربكم ليس بأعور، قال الإمام ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين. والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين وهما منزهتان عن كل نقص، مع تجريد هذه الصفة عن المشابهة والابتعاد عن الظنون وعن الشبهة التي تنقدح في أذهان بعض الناس مما يدل على المشابهة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الضار من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الضار من الأفعال، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صفات الله تبارك وتعالى غير محصورة مثل أسمائه؟ نعم، صفات الله عز وجل ليست محصورة، وإنما نؤمن بما ثبت منها.